بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بعد يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا بالله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فقد فرغنا في درس ليلة البارحة بحمد الله من كتاب الجعالة، ونبدأ في هذه الليلة بكتاب جديد أو باب جديد يعرف بكتاب المسابقة أو السبق، وكل يسميه وتسميته بالمسابقة أو السبق كل له وجه من النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المسابقة. المسابقة أيها الإخوة هذه صيغة تعرف عند أهل اللغة بالمفاعلة، ومعنى المفاعلة أن يشترك اثنان فأكثر فيها. والمسابقة لا شك بأنها لا تقوم بشخص واحد، وإنما تقوم باثنين فأكثر، إذن هي فيها مفاعلة لأنه يحصل فيها التفاعل من أكثر من واحد، بمعنى أن فيها معنى المشاركة. وبعض العلماء يسميه باب السبق، والسبق هو الجعل الذي يجعل ماذا؟ لأجل المسابقة. إذن هناك من يقول باب السبق، والسبق إنما هو الجعل الذي يخصص للمسابقة، فتسميته بالسبق من هذه الناحية، وتسميته بالمسابقة نسبة إلى الفعل الذي يحصل. والمسابقة مفاعلة من السباق، سابق يسابق سباقا ومسابقة. قال رحمه الله تعالى: تجوز المسابقة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب بقوله تجوز، إذن هذا دليل على أن المسابقة من العقود أو من الصيغ الجائزة وليست من الواجبة. إذن المسابقة جائزة، وهو لا يقول بأنها تجوز إلا ولديه دليل. فما هو الدليل على جواز المسابقة؟ لا شك بأن الدليل على ذلك إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع العلماء، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على جواز المسابقة، بل تدل أيضا على فضلها بالنسبة لما يسابق عليه، إذا كانت تلك الآلات التي يسابق عليها إنما هي من آلات الحرب التي يتدرب عليها الإنسان ويتعلم، فلا شك بأنه يؤجر على ذلك، وقد جاء الحظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والترغيب في ذلك كما سنبينه إن شاء الله. فنضيف أدلة أخرى إلى ما ذكره المؤلف ليتضح لنا هذا الباب وتتضح أهميته. فليس القصد أيها الإخوة فقط من المسابقة هو مجرد أن يتسابق اثنان فأكثر ليحصل أحدهما على جائزة، هذه لا شك بأنها غاية من غاياته، ولكن القصد من ذلك أو القصد قبل ذلك هو أن يتعلم الإنسان على تلك الأشياء التي يتسابق عليها ليكون أهلا ومهيئا لمثل ذلك كما سيتضح من دراستنا للباب. قال: تجوز المسابقة على الأقدام والدواب وبالسهام والحراب والسفن وغيرها. إذن المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا بأن السباق لا يختصر على الأمور الثلاثة المشهورة التي هي الخيل وكذلك الإبل والسهام، ولكنها أيضا تجوز بأمور أكثر، وليست هي التي أيضا ذكرها المؤلف. ما ذكره المؤلف فيما قرأه القارئ لم يكن القصد به الحصر، وإنما القصد به المثال. إذن تجوز المسابقة على الأقدام، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في سفر من الأسفار فسابق عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقته، قالت فحملت اللحم، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك، يعني سبقته أولا، فلما كثر لحمها كما قالت حملت اللحم سبقها عليه الصلاة والسلام. وهذا لو وقفنا عليه يدل أيضا على كرم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتلاطفه مع أهله، ولا شك بأن هذا منهجه عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن يجوز على الأقدام وكذلك أيضا على الخيل، والخيل ستأتي أدلتها، وكذلك أيضا الإبل وسيأتي دليل ذلك، وكذلك السهام وسيأتي دليل ذلك، وأيضا يتجوز المسابقة الآن على السيارات لأنها آلة من الآلات فيجوز المسابقة عليها، وعلى السفن كما ذكر المؤلف، وكذلك تجوز أيضا على الفيل ذكر المؤلف، وإن كان موضوع الفيل فيه خف، فالذين أجازوه قاسوه على ماذا؟ على الإبل، لأن الإبل لها خف وكذلك الفيل لها خف. ويجوز أيضا على البغال والحمر أي الحمير، ويجوز وتجوز أيضا المصارعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه، وتجوز أيضا في حمل الأثقال كما نرى الآن، لأن رسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم يربعون حجرا أي يرفعونه، كل واحد منهم يرفعه مرة ليتبين من هو الشديد منهم أي القوي، فمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليهم، فدل ذلك أيضا على الجواز. إذن ما نرى الآن من الرياضة هذه أمور حقيقة فيها مصلحة لبدن المؤمن، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولا شك أنه يأتي في مقدمة القوة هي قوة الإيمان، والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه نكرة كما نرى في سياق العموم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن حمل الأثقال سواء كانت من الحديد أو من النحاس أو من الرصاص أو من الحجارة، هذه كلها حقيقة مفيدة للإنسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. قال تجوز المسابقة على الأقدام والدواب وبالسهام والحراب والسفن وغيرها. ما هو الدليل على مشروعية ماذا أو على جواز المسابقة؟ أول دليل في ذلك هو الحديث الذي صدر به المؤلف بعد المقدمة حديثه، وهو حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله تعالى عنه سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. إذا ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم المسابقات بين الصحابة، وكان ممن اشترك بتلك المسابقات عبد الله بن عمر راوي الحديث، وسبق أيضا في ذلك السباق في ذلك الميدان. إذن هذا دليل على جواز المسابقة، لأن رسول الله سابق بين الخيل المضمرة. ما هي الخيل المضمرة؟ هي التي تعزل في مكان فيخفف طعامها أي أكلها، ثم بعد ذلك تجلل يوضع عليها لحاف جلال لكي تعرق، ثم بعد ذلك تترك فترة فيخف لحمها نتيجة ذلك قلة الأكل، ثم التغطية، ثم ما يترتب عنه هو العرق، حتى إذا ما خف لحمها تكون أسرع في السباق. وهذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما هو معلوم في الصحيحين. وبين التي لم تضمر أي الخيل التي لم تستخدم فيها هذه الطريقة. ثم إنه جاء عن موسى بن عقبة أنه بين المسافة بين الحفية وبين ثنية الوداع فقال ستة أميال أو سبعة أميال، وجاء في بعض الروايات 5 أميال أو 6 أميال وهي مسافة متقاربة، والحفية هذا مكان خارج المدينة. ثم في الثاني وبين المضمرة من ثنية الوداع، وهي معروفة كما ترون التي بعد النفق مكان مشهور من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. هنا نحن لا نريد أن نفوت حكما فقهيا، فقوله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فهل يجوز أن تقول مسجد فلان أو مسجد بني فلان فتضيف المسجد مثلا إلى بانيه أو إلى المصلين فيه؟ قد ينسب المسجد إلى المصلين فيه ويكون من بينهم أسرة مشهورة فيقال مسجد آل فلان، وربما يبنيه شخص فيقال مسجد فلان، فهل هذا يجوز شرعا؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون جواز ذلك ويستدلون بهذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وأعرف أن من خالف في ذلك هو إبراهيم النخعي وهو من التابعين، وقال لا يجوز أن يقال مسجد بني فلان. لماذا؟ قال لأن المساجد كلها لله، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فالمسجد يضاف إلى الله ولا يضاف إلى غيره. ولا شك بأن ما ذهب إليه جمهور العلماء أولى، لأنه لم يكن بالإضافة هنا هي إضافة التمليك، وإنما هي إضافة تمييز ليعرف أن هذا المسجد إنما بناه فلان فأضيف إليه، أو لأن جماعة يعرفون بقبيلة كذا يصلون فيه فسمي باسمه. إذن فرق بين أن تكون الإضافة إضافة تمليك فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، فالمساجد إنما هي لله، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الإضافة هنا ليست للتمليك، وإنما هي للتمييز ليعرف هذا المسجد من الذي قام ببنائه وتشييده، أو من هم الذين يصلون بذلك المسجد ويعمرونه كما قال الله تعالى. إذن ما ذهب إليه الجمهور، أنا أردت أن أنبه لأن هذه مسألة فقهية وتمر، وهذا ترونه الآن اشتهر في هذا الزمان، مسجد فلان مسجد بني فلان ومدرسة فلان ومدرسة بني فلان، ولكن الكلام حول المساجد لأن المساجد إنما بنيت للعبادة، لعبادة الله تعالى وحده، فهو يختص بالعبادة، فهل تختص الإضافة به سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، إضافة التمليك تختص به سبحانه وتعالى، أما إذا قصد منها البيان والتمييز فهذا لا يمنع. إذن هذا الحديث كما ترون يدل على ماذا؟ على جواز المسابقة. دليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر قبل قليل سابق عائشة فسبقت، ثم عاد فسابقها مرة أخرى فسبقها عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عائشة وبينت العلة كيف سبقته. في الأولى كانت صغيرة وكانت خفيفة اللحم، كانت سريعة، فلما زاد لحمها كما قالت حملت اللحم، حينئذ ثقل بدنها فسبقها رسول الله فداعبها عليه الصلاة والسلام بقوله هذه بتلك، يعني سبقتك هذه المرة وكنت قد سبقت، فليس فينا غالب ومغلوب. أيضا من الأدلة أيضا على ذلك حديث سلمة بن الأكوع، وهو حديث أيضا أخرجه مسلم، قال سابقت رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على جواز المسابقة، وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سابق ركانه، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، وهذا حديث في صحيح مسلم، وهنا المسابقة إنما تكون بالسهام، لأن المسابقة لا تقتصر على الأقدام ولا على الخيل ولا على البغال، لأنها قد تكون بالسهم أيضا، فهذا دليل عليها. وهناك الحديث الصحيح الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. انظروا، إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير. انظروا، من هم الثلاثة؟ بينهم عليه الصلاة والسلام بقول صانعه، أي صانع ذلك السهم صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به أي الذي يرمي به في سبيل الله سبحانه وتعالى، والثالث المنبلة أي الذي يضع النبل في وسطه فيأتي الآخر فيوجهه. إذن هذا دليل أيها الإخوة. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقوة هذه نكرة أيها الإخوة في سياق العموم، فتدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يعنوا بصناعة الأسلحة، وكذلك أيضا أن يعنوا بالتعلم عليها وبتطبيق ذلك أيضا عمليا. هذا أمر مطلوب من المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك في الحديث، أي أن الرسول قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن ينبغي للمسلمين ألا يتقاسوا عن ذلك، وألا أيضا يلجأوا إلى غيرهم في مثل تلك الأمور، فعليهم أن ينافسوا غيرهم وأن يسابقوهم في تلك الأمور. فالله تعالى أمرنا بإعداد القوة، ولا شك أن القوة في هذا الزمن يدخل فيها الطائرات والصواريخ والسفن والراجمات وغير ذلك من والدبابات التي جدت في هذا الزمن. فينبغي للمسلمين أن ينافسوا غيرهم كما كان المسلمون في العصر الأول عندما كانت لهم القوة والهيمنة، كانوا سادة العالم وقادتهم في ذلك الزمان، وكان الإسلام يطل على العالم في كل مكان، حتى إن هارون الرشيد وزمنه متأخر عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الدولة العباسية، كان ينظر إلى السحابة فيقول أمطري فسوف يأتي لخراجك، وذلك بسبب انتشار رقعة الدولة الإسلامية وامتدادها، حتى وصلت بعد ذلك في أواخر الدولة الأموية إلى بلاد الأندلس. إذن هذا أيها الإخوة يدل على ماذا؟ على إعداد القوة. ولكن القوة إذا تعلم الإنسان السلاح ومهر فيه، فينبغي أن يستخدمه في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الدفاع عن بيضة الإسلام، في الدفاع عن المؤمن، لا أن يوجه تلك السهام إلى المؤمنين أو ممن لا تجوز مقاتلهم كأهل الذمة وكذلك المعاهدين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل المسلم في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما. وإذا كان المقتول يأتي يوم القيامة والقصد بالمقتول الذي يقتل بغير حق ورأسه في يده، فيقف بين يدي الله تعالى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لا شك بأن هذا موقف عظيم، لأن من الخصم في ذلك الموقف؟ إنما هو الله تعالى، ومن كان الله تعالى خصمه خصما. ولأهمية هذا الأمر يا إخوة، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغفل ذلك في خطبته الوداعية في حجة الوداع، عندما قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ثم في الأخير قال هل بلغت، هل بلغت، اللهم فاشهد، كان يرفع السبابة وينكشه ويقول اللهم هل بلغت. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون نشهد بأنك بلغت الأمانة، إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. والله تعالى حذر من ذلك أشد تحذير بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ولذلك أثر عن عبد الله بن عباس وإن خالف الجمهور في قوله كان يرى أن قاتل النفس بغير حق لا يغفر ذنبه. إذن أعظم ذنب بعد الشرك بالله تعالى هو قتل النفس التي حرم الله بغير حق. إذا رأيتم أيها الإخوة بأن باب المسابقة مهم وأن المسلم ينبغي أن يتعلم مثل تلك الأمور، لكن يتعلمها لماذا؟ ليخدم المؤمنين، لا يحمل سلاحا على مؤمن فيروعه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من حمل السلاح علينا فليس منا، من فارق الجماعة قيد شبر يعني جاء، من جاءكم وأمركم جميع ففارق، فقال اضربوا عنقه كائنا من كان. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، وأنا عرضت عليها أيها الإخوة بهذه المناسبة، وبما يحصل أيضا من بعض الذين غرر بهم أو من الذين أيضا وضعوا أنفسهم في من يضع نفسه في الذين فهموا هذا الفقه وتعلموا، وهذا كله أيها الإخوة جاهل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فلا يمكن ولا يعقل حتى عقل لو ما قلنا بالنصوص أن يوجد إنسان يستحل دماء المؤمنين أو الدماء التي حرم الله سبحانه وتعالى ويحكم على نفسه بأنه فقيه أو بأنه يعلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة كما ترون أيها الإخوة ليس الإسلام بالتمني. الخوارج ماذا كان قال فيهم رسول الله: إنكم لتحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجال حناجرهم. ولذلك كان أحدهم يقول: أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الطرف أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلع حسار. هذا كان منهجهم، ولكنهم ماذا فعلوا؟ استحلوا دماء المؤمنين. تجد أنهم ماذا؟ يقتلون المسلمين، وماذا؟ ويتركون ماذا؟ أهل ماذا؟ الكفر والنفاق، يعني يقتلون المؤمنين ويتركون ماذا؟ المخالفين لهذا الدين. وهذا لا شك بأنه منهج. لماذا؟ لأنهم ما تعمقوا في دين الله. فإذا قاتلوا كانوا قاتلوا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ومن معه وهو مشهود لهم في الجنة فما مالكم لغير ذلك. إذن على المسلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع وأن يفقهه في دين الله وأن يفقهه إلى العمل به، فإن من عمل بما علم أورثه الله تعالى علما ما لم يعلم. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. من ثنية الوداع أولا من الحفية إلى ثنية الوداع قال موسى بن عقبة 6 أميال أو 7، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قال فيها سفيان يعني سفيان الثوري هي ميل أو نحو، يعني المسافة بينه. وتعلمون هنا في المدينة في المكان الذي يعرف بالعطل اللي كان موقف السيارات التي تذهب إلى جدة وغيرها يسمى مسجد السبق. إذن هذا يدل على أن تلك المنطقة كانت مما يمر بها السباق الموجود، وهي كانت خارج المدينة ولكنها ليست خارج قليلا كثيرا، لأن المدينة كانت في زمن رسول الله صغيرة، هي تلف حول ماذا؟ المسجد. لكن هناك العوالي هذه بساتين يخرج إليها أهلها، وهناك بنو سليم الموجودون في القبلتين وهكذا، ولكن المدينة لم تكن ولا جزءا يسيرا من حالتها الآن، كانت صغيرة وكلها أبيات صغيرة كانت ماذا تحيط بهذا المسجد النبوي الشريف. إذن هذا راوي الحديث هو عبد الله بن عمر، فهو أيضا ممن سابق وذكر بأنه سبق، لأن المؤلف لا يتتبع رواية الحديث وإنما يهم أن يأتي بحديث يكون فيه الشاهد الذي يريد أن يتكلم عنه فقه. لكن لو رجع إلى ألفاظ الحديث في البخاري مثلا وفي مسلم وفي السنن لوجدتم أن له ألفاظا كثيرة، وأنه نص في بعض الروايات على أنه كان ممن سبق وسبق أيضا في ذلك السباق رضي الله تعالى عنه. قال متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها على قدميه. ألا ربما الناس لو وجدوا مثل إنسان كبير شيخ يسابق له صغير ربما قالوا كيف يعني نقدوه؟ فهذا محمد بن عبد الله قدوتنا التي قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظروا ماذا كان يفعل، سابق وصارع ركانه، وصارع الرسول صلى الله عليه وسلم ركانه، وكان أيضا يمزح عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقول إلا حقا. ولذلك لما جاءته العجوز الكبيرة قال: لا يدخل الجنة عجوز، فتألمت المرأة وشق عليها. فلما رأى تأثره عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه لا يدخل الجنة إلا شاب، وأن الله الذي خلق قادر على أن يغير تلك الحال، ولكن العجوز تدخلها على ماذا؟ على شكل ماذا؟ فتاة. وأيضا كما نشير إلى بعض الأشياء مما سيرد حتى لا نجمع ذلك في مكان واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم معروف بتعامله مع أصحابه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، تراه متواضعا في بيته يعين أهله في الخدمة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في الركب يكون في آخر الركب في مؤخرته ليتعقب ماذا؟ أحوال الناس ربما فيهم الضعيف. وقد مر بنا في درس ليس ببعيد قصة جابر مع بعيره حينما كان في غزاة في سفر فأعياه جمله، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أنه سأل من صاحب الجمل يعني لم يكن قريبا منه، فقيل فلان، فجاء إليه عليه الصلاة والسلام فسأله فقال إنه أعياه، فقال: هل معك من قضيب؟ هل معك من عصا؟ وفي بعض الروايات أنه أمر أن يكسر له عصا من شجرة فضربه، وفي بعض أنه تفل عليه، وفي بعضها أنه مج عليه ماء إلى آخره فضربه فصار في مقدمة القوم ثم قال بعني إلى آخره. القصد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجمع كل الصفات العظيمة، ويكفي في ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنه وهي من أعلم الناس به لما سئلت عن خلق رسول الله قالت: كان خلقه القرآن. فهل هناك خلق أعظم من كتاب الله عز وجل؟ بمعنى أنه يعمل بما في هذا الكتاب، والكتاب كما هو معلوم كتاب عقيدة وكتاب هداية وكتاب فقه وكتاب إعجاز وكتاب آداب وأخلاق. إذن هذه كلها موجودة في القرآن، ورسول الله يسير وفق منهج القرآن الكريم. بل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا متأثرين بمنهج القرآن، حتى قيل بأن أحدهم كان يمشي كأنه قرآن يمشي على الأرض. يعني إذا رأيت الصحابي في تصرفاته في أعماله تجد أنه كأنك ترى القرآن يسير على هذا الأرض. ما معنى ذلك؟ أنهم يطبقون القرآن بكل ما فيه. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول يعني: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم وأعلم فيما نزلت، ولو بلغني أن أحدا تصل إليه أكباد الإبل أعلم مني بكتاب الله ماذا لا ركبتها إليه. وقال أيضا: ما نزلت آية من كتاب الله، يعني كانوا إذا نزلت آية من كتاب الله لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وأهم شيء أيها الإخوة في المسلم أنه إذا تعلم شيئا أن يبدأ بتطبيقه على نفسه عملا بقول الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى حظ على أن الإنسان يعمل بنفسه: لما تقولون ما لا تفعلون. والشاعر يقول: أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن الصحابة بماذا تميزوا؟ أنهم كانوا يطبقون ما في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الناس يتسابقون إلى الدخول في دين الله. لماذا؟ لما كانوا يرون من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الداعية الآن إذا كان ملتزما، أنت لو جئت إلى داعية يحلق لحيته، أو تجد مثلا أنه يجر ثيابه، أو تجد أنه يرتكب بعض المنهيات، لا تجد أن النفوس تتقبل منه ولا تميل إليه، ولكن قد تجد إنسانا بسيطا متواضعا ربما يكون ماذا رث الثياب، ولكنه قد يتكلم بالكلمات البسيطة حتى قد لا تجده بليغا، ولكنه يلقي الكلمات فتنفذ إلى القلوب فتستقر بها فتترك أثرا فيها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان علمهم يعملون به قبل أن يدعو إليه. ومن هنا أيها الإخوة، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو كما يقولون عصره متمم لعصر الخلفاء الراشدين، لما جاء في عصره ووجد أن الفتوحات الإسلامية أخذت تمتد وتنتشر، قال لا، نحن ينبغي أن نغرس العقيدة وأن ننشر الإيمان في قلوب الناس فيما فتحناه من البلاد، فإذا أصلحنا تلك البلاد وأقمنا فيها العدل ونشرنا فيها الفضيلة، فأهل تلك البلاد هم سيقومون وسيحملون سيف الجهاد ويفتحون البلاد التي تليهم ويكونون دعاة إلى الحق. ولذلك تعرفون ما اشتهر عنه بالعدل، ومدته لم تطل لأنها سنتان وتسعة أشهر، ولكن كم ترك من الآثار العظيمة التي نشر فيها العدل في ربوع الدولة الإسلامية. إذن هذه دروس احنا انقطعنا عنها فترة كثيرة لا نتعرض حتى لا نعطل الدرس، ولكن اليوم لأن المسابقة، قد يظن بعضنا أن المسابقة هذه مجرد ركض وجري، لا، لنبين أن هذه المسابقة وراء أهداف كما ستعلمون. ولماذا خصت الخيل والإبل والسهام بحديث مستقل؟ بل سيأتي حديث فيه أن اللهو غير جائز إلا في أمور ثلاثة، ومنها تدريب الإنسان فرسه. قال: وسابق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجلا من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، ومر النبي صلى الله عليه وآله جالس في أصحاب، فيقوم رجلان فيتسابقان، ويقوم رجلان ويتصارعان، ويقوم رجل ويلقي الشعر مثلا، وهكذا أيه. ولذلك كان يقول لحسه: أهجهم وروح القدس وأيدوك. قال رحمه الله تعالى: ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يربعون حجرا، لا وهم يربعون يعني يرفعون. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يربعون حجرا، أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم. الحين بعض الإخوة مثلا تجد ربما يقول: ما الحاجة لهذا الإنسان يتعب نفسه يأتي إلى هذه المثقلة ويحملها فوق وتحت؟ هذه فيها ترويض للأبدان، تقوية للأبدان، فالبدن إذا كان قويا استطاع الإنسان أن يؤدي عبادته على أكمل وجه. ولذلك الرسول مما أمر باغتنام أن تغتنم صحتك قبل مرضك، فأنت عندما تتدرب على المشي وتتدرب على الجري وعلى الحمل وعلى الوضع وعلى الانتقال وعلى أيضا المصارعة الممدوحة، ولا تكون مصارعة مذمومة، أما الملاكمة فهذه لا يقرها الإسلام لأنها حقيقة هذه فيها ضرر، فهذه ليست مما يقره الإسلام، أما المصارعة فقد حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ننظر إلى رسول الله مع أنه مشغول بالجهاد وبنشر دين الله وبالدعوة إلى التوحيد الخالص وبحل مشكلات المؤمنين وبالأسفار التي ينشر فيها ماذا؟ هذا الإيمان الصافي النقي، مع ذلك تجدون أنه لا يترك فرصة دون أن يعطي للإنسان لنفسه ماذا حق. ولذلك قال: إن لنفسك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لأهلك عليك حقا. فلا يظن الإنسان مثلا ماذا يعني ليست ماذا. ولذلك الرسول قال: خير العمل أدومه وإن قل. أنت عندما تلتزم بعمل من الأعمال وقد ترى أن ذلك العمل قليل، ولكنك تداوم عليه، وربما تبدأ تصوم كل ما ورد من ذلك وتقوم الليل، ثم إذا تقدمت بك السن ضعفت وتراجعت وعجزت ثم انقطعت. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يصوم الدهر ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال له يعني هنا يعني الحديث طويل صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وأمره أن يصوم أيام البيض وغيرها. المهم هو أصر، فلما تقدمت به السن ويعني تقوست قناته وكبر تمنى لو أنه أخذ بنصيحة محمد بن عبد الله وأنه اقتصر على بعض العمل، لأن الإنسان قد يقوم بعمل يستطيع أن يدركه في شبابه لأن عنفوان الشباب وشدته ونشاطه تعينه، وربما أيضا لا يكون عنده عمل يشغله وربما يكون أعزب، أما بعد أن يتزوج شغلتنا أموالنا وأهلنا، فسينشغل بالأموال بالأولاد وبالبيت وبالزوجة وبالأعمال، وربما يتوظف أو يعمل في عمل فتأخذ حيزا كبيرا من وقته. إذن الإنسان دائما يوازن بين طاعته لله وبين ما دعي، ولذلك الله تعالى يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال رحمه الله: ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام. نقف عند هذه المسألة، المؤلف أجمل رحمه الله تعالى. إذا معنى هذا أيها الإخوة أن المسابقة تجوز تنقسم إلى قسمين: مسابقة بعوض ومسابقة بغير عوض. فالمسابقة بغير عوض التي لا يؤخذ عليها شيء هذه تجوز مطلقا، فتجوز في الخيل وفي الإبل وفي السهام وعلى الأقدام وفي السفن وفي السيارات وأيضا في الدراجات، وتجوز في الطير وتجوز في الطائرات، وتجوز كل آلة يمكن أن يتسابق فيها فإنها تجوز، لأن هذه مطلقة لم تقيد بعوض. القسم الثاني ما فيه عوض، وهذا هو الذي ذكره المؤلف. إذا كانت في عوض فقال تجوز في أمور ثلاثة، ما هي؟ الخيل والإبل والسهام. فهل هذا القول متفق عليه بين العلماء؟ هذا هو قول المالكية والحنابلة. فالإمامان مالك وأحمد يريان أن المسابقة إذا كان لها عوض يعني لها جعل جعل فيها جعل فإنها تقتصر على أمور ثلاثة: بين الخيل وبين الإبل وبين أيضا وفي السهام، ولا تتجاوز ذلك. هذا هو مذهب الإمامين مالك وأحمد. أما الحنفية وفي مقدمتهم إمامهم أبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا فيزيدون على ذلك، أي على ما قال به المالكية والحنابلة، المسابقة على الأقدام وكذلك أيضا المصارعة. قالوا لماذا؟ لأن رسول الله سابق عائشة كما مر بنا قبل قليل، وسلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله ورسوله صارع ركانا، فقالوا هذه فيها حديث فلماذا تخرجونها؟ أولئك يقولون هذه حصلت ولكن ليس فيها ماذا؟ مكافأة، ليس فيها عوض. إذن المسألة، أما الشافعية فمذهبهم متردد بين المذهبين، لهم رأي مع هؤلاء ورأي مع الفريق الآخر وفيه تفصيل أكثر، لكن أوضح المذهبين هو مذهب المالكية والحنابلة أنه قصر ذلك على تلك الأمور. أما الحكمة أيها الإخوة في قصرها على ذلك فلأن هذه هي آلات الحرب. الحرب إنما تكون بماذا في ذاك الزمان؟ إنما تكون بماذا؟ بالخيل، أو تكون على الإبل، وتكون في السهام الذي هو الرمي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن قال العلماء الذين قالوا بتخصيصها بهذه الثلاثة إذا كانت على عوض، قالوا لأن هذه هي آلات الحرب، وهي التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها، وهي التي جاء الحظ فيه على تعلمها والعناية بها، كما في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وكلمة قوة نكرة في سياق العموم فتعم، فيدخل فيها كل قوة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. ففي الآية إشارة إلى الخيل، وهنا في هذا الحديث ألا إن القوة الرمي كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وهو في حديث وهو أيضا في صحيح مسلم. يأتي الحديث الثالث وهو عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، ثم قال صانعه يحتسب فيه الخير. ففرق بين من يصلح السلاح يصنع السلاح لإيذاء المؤمنين، وبين من يصنع السلاح ويقصد بوجه الله تعالى، لأن من يريد الخير يبتغي الفضل من الله تعالى والثواب. قال والرامي به يعني الرامي به في سبيل الله أو فيما يجوز، ومنبله أي من يضع النبل أيضا في السهام، فانظروا ثلاثة بسهم واحد يدخلون الجنة. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل الجهاد وفضيلته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يشترك ثلاثة في سهم واحد، ولكنهم مع ذلك كلهم يستحقون مادة الجنة التي أعدت للمتقين. قال ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو هريرة. هو مع أشهر اللفظ لا سابق، ولكن يجوز لا سبق، فكله تقول سبق وتقول سبق، فتقول باب السبق وباب السبق. لا سبق إلا في نصل أو يعني إلا في ثلاث نصل، ما هو النصل؟ اللي هو السهام الذي ترميه. أو خف، ما هو الخف؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى البعير. أو حافر، ما هو الذي يشتهر بالحافر؟ والفرس. إذا ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم أشار يعني عبر بهذه الأشياء عن جزء مما فيها. لا سبق إلا في نصل، والنصل هذا هو السهم. لا سبق إلا في نصل أو خف، فالبعير كما هو معلوم في أسفل قدمه إنما هو خف، ولذلك الحقوا به الفيل لأنه أيضا من ذوات الأخفاف. أو حافر، والحافر في الخيل. إذا قالوا كون الرسول قصر ذلك على الثلاثة دليل على أن المقصود أنها هي التي يجوز فيها العوض، أنها هي التي يجوز فيها العوض، إذا لا يجوز وضع عوض إلا في هذه الثلاثة. هذا سبب. الأمر الثاني أن هذه آلات الحرب، والتي جاء الحظ والترغيب في تعلمها كما أشرنا وذكرنا الأدلة قبل قليل، فهذه ينبغي أن تكون حافزا. فأنت عندما تضع مكافأة، الآن أنتم الآن ترون توضع مسابقات الذين يحفظون القرآن العزيز، هذا عمل خير، هذا فيه حفز للشباب، حظ للصغار والأطفال بأن يعنوا بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. فإذا اعتنوا به وحفظوه لا شك بأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو داود فتعين حمله على المسابقة. أبو داود وغيره، نعم هو حديث صحيح. نعم. فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما روينا. ما هو ما روى؟ حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، وحديث عائشة في مسلم، وسلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، وغير من الأدلة التي ذكرت ليس فيها ذكر ماذا؟ للعوض يعني للجعل. وهنا ذكر ماذا؟ ذكر خصة هذه الأشياء، فقالوا لأنه يجعل لها الجعل للحاجة إليها، لأنها هي التي تستخدم في الحروب وفي الدفاع ماذا عن الإسلام. قال والمراد بالحافر الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من اللهو. هذا اللي قلت، انظر إلى حديث رسول الله ليس من اللهو إلا ثلاث. نعم. قال ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. نأخذ هذا الحديث لفظ لفظ. ليس من اللهو إلا ثلاث، يعني قصده ليس من اللهو. نعم تأديب الرجل لا ليس من اللهو إلا ثلاث، يعني ليس من اللهو إلا ثلاث، فالمراد ليس إلا ثلاث فهي من اللهو، لا هي من اللهو نعم، لكنها ليس من اللهو إلا ثلاث، أي ليس من اللهو ما يباح إلا ثلاثة، يعني اللهو أصله مذموم ولا يجوز الانشغال به، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل الأشياء التي تعلمون لا يجوز فعلها مثل الميسر والشطرنج، والشطرنج فيه خلاف بين العلماء، لكن هذه الثلاثة التي ذكرت في الحديث مستثناة، فهذه مما أبيحت وهي من اللهو. منها ماذا؟ تديب الرجل فرسه. ما معنى تديب؟ ترويض الفرس، تعويده، تهيئته للسباق، أيضا تقويته حتى يكون مستعدا لما يقوم به، وملاعبة الرجل ماذا؟ زوجته أو أهله. أهله عندك؟ قال تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله. وملاعبته أهله، وفي بعض الروايات امرأته، والمراد بالأهل هنا المرأة، وتعلمون هذا مما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومما يحقق هذه المودة أن يوجد التلاطف بينهم والمحبة والقرب، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من مداعبة الأهل وملاعبتهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقي أحد أصحابه فسأله عن الزواج أنه تزوج، قال هل بكرا تداعبها وتداعبك، يعني هل بكرا تداعبها وتداعبك، وقال تزوجوا الودود اللدود، وتزوجوا الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مباشر بكم الأمم، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على الحظ، أنه ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين ليست مغلقة. بعض الناس يرى أنه لا يبتسم ولا يضحك مع زوجته ولا يمازحه ولا يدعب، ولا من كمال السرور بين الزوجين ومما ترتاح إليه الزوجة وكذلك الزوج هو أن يحصل ذلك، فلا يظن بأن هذا يتعارض مع الإسلام، لا، فرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أهله ويحصل منه المداعبة، وكل ذلك يحصل منه هو القدوة، وهنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام وملاعبته أهله أي امرأته. نعم. ورميه بقوسه ونبله. ورميه بقوسه ونبله أيضا ينبغي أن يتعلم. إذن ليس معنى هذا أنك تجلس لتتعلم الرماية إلا من يتعلمها قاصدا بذلك سوى، كمن يتعلمها ليتعود عليها ليؤذي بذلك المؤمنين، فهذا لا ينبغي له. التعلم ليس أصلا لا يجوز، ولكن تعلم هذا ليكون غاية إلى ماذا؟ إلى ما لا يجوز. ولذلك أنتم ترون بأن العنب من ألذ الطيبات وأعظمها، ولكن لا يجوز أن تبيع العنب أو الزبيب لمن يتخذه خمرا. بيتك حر أنت في ملكه وفي التصرف فيه، ليس لك أن تؤجره لمن يتخذه مكانا لصنع الخمر، وهكذا أيها الإخوة. فالوسائل تعطى حكم الغايات إذا كانت توصل إلى المحرم. إذن التعلم على الرماية وغيرها أمر مطلوب، وينبغي أن يكون المؤمن إلا أن يكون يتعلم ذلك لارتكاب ما لا يجوز، فلا ينبغي له، لأنه يتقوى بذلك على ما أنتم تعلمون كتاب الله عز وجل ما له من المكانة، وأن من سعادة المرء أن يحمله في صدره وأن يحمله مكتوبا معه، ولكن لا يسافر إلى بلاد العدو حتى لا يمتهن. إذن كل شيء له مكانة. قال ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر والقتال. والحرب كما ترون كر وفر، يعني يتقدم ويتراجع حتى يستعد ويهيئ نفسه، وهذا معروف. نعم. وغير السهام لا يعتاد الرمي بها، لأنها مشهورة، ولكن الآن تطورت الأمور ترون، يعني جدت أسلحة حديثة، فلدينا قوة في الآية، ولدينا على إن القوة الرمي، هذه تبين أن المسلمين ينبغي أن ينافسوا غيرهم، وألا يكونوا عالة عليهم، بل عليهم أن يتقدموا في الصناعة في السلاح وفي غيره حتى تكون لهم المكانة والرفعة. نعم. قال: وغير السهام لا يعتاد. في كل ما يعينك على شيء في طاعة الله يجوز، السيارات مثلا يعني يجوز أن تضع لها مكافأة. لماذا؟ لأن السيارة تستخدم في الأمور النافعة، ليس معنى هذا أنه يحصل فيها حوادث أن نعطل منافعها، لا، ففيها منافع كثيرة. نعم. قال: وغير السهام لا يعتاد الرمي بها، فلم تجز المسابقة عليها كالبقر والتراس. كالبقر والتراس يعني اللي هو جمع ترس، هذه ليست محل مسابقة، وإنما هناك البقر معروف أنها في الحرث أو تستخدم في ماذا؟ في حلب لبنها، ولكن ما هي التي للسباق؟ هي ماذا؟ الخيل، وكذلك أيضا الإبل، ولكن الإبل لا تكون دائما، ليست كالخيل كما سيفرق المؤلف بينها. يعني القصد أيها الإخوة كل ما فيه مصلحة وفيه فائدة وأنه يمكن استخدامه فيما ينفع المسلمين يجوز أن يوضع العوض عليه، لأن المؤلف ذكر العلة وغيره ذكر بأن القصد أن هذه آلات الحرب وأن تعلمها مطلوب وأنها تعين، إذن هذه كلها يوضع عليه، يعني يكون لها عوض. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والمسابقة بعوض جعالة فيه. أراد أن يردنا إلى الدرس البارحة، هذا العوض الذي جعل ما نوعه؟ هل هذا نوع من الأجرة مقابل هذا؟ قال: لا، جعالة، كأن تقول من رد ضالتي أو بنى لي حائطا أو رد ماذا عبدي أو جملي فله كذا. إذن هذه يقول المؤلف جعالة، أي جعل يوضع. ولذلك قلت لكم بعض العلماء يضع العنوان كتاب أو باب السبق، والسبق هو الجعل الذي يجعل ماذا؟ لمن يسبق. نعم. قال: لأنه عقد على ما لا يعلم القدر. قال: لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمه. هل تستطيع؟ يعني أنت لا تعلم من يسبق من أحد الاثنين والثلاثة والعشرة، أنت لا تدري، وربما يتساوون في السباق. إذن هذا أمر غير معلوم مجهول، فساوى الجعالة في عدم العلم، فسمي ما يوضع من عوض إنما هو جعل. فأشبه رد الآبق، ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة. نعم، له أن يفسخ ذلك لأنها جائزة وليست بواجب. قال: وما لم يظهر فضل أحدهما فإن ظهر فللفارق. ما معنى هذا؟ يقول: لكل واحد منهم أن يفسخها قبل البدء، وأيضا حتى بعد البدء ما لم يظهر فضل أحدهما، أي تميز أحدهما في السبق على الآخر. لكن إذا ظهر أن صاحبه سبق ويقول لا ننهيها، لا، لأنه ضيع حقه. وتعلمون بعض الناس لا يكون عنده إنصاف، فربما لو سبق أقام مشكلة، لكن هذا حق، فأنت ما دمت التزمت فماذا؟ وهذه المشكلة التي يقع فيها بعض الناس حتى في أمور العلم، تجد أنه لو مثلا اعترض عليه إنسان في دليل أو مسألة، وربما يكون علمه لا يساوي 1% من علمه، ربما يغضب، وهذا خطأ، لأنك قد تحفظ الكثير وغيرك يحفظ ماذا؟ القليل. بلغوا عني ولو آية. قال: ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة، وما لم يظهر فضل أحدهما، فإن ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة. فللفاضل اللي هو المتميز الذي بدأ أنه سبق، فله أن يفسخ وله أن يبقي، هذا الأمر متروك له لأنه صاحب الحق، أما الآخر فهو قد تراجع. نعم. قال: فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة، ولا يجوز للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة. يعني له أن يزيد فيها، يطلب الزيادة، وله أن ينقص، وله أن يبقيها على حال، لأنه هو الفائز كما نقول الآن. نعم. قد يطلب، يقول نطلب زيادة، يجوز هذا لأنه عقد جائز، ما قلنا في الجعالة، يجوز لصاحب الجعل أن يزيد وأن ينقص قبل إتمام العمل، قبل البدء فيه، هذه كذلك. قال ولا يجوز للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة. لا يجوز للمفضول لماذا؟ لأنه يفوت الغرض فيذهب حق صاحبه. فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ. بعض الناس إذا حس بالهزيمة يريد أن يسحب ولا يعترف بأنه هزم. نعم. وذكر القاضي رحمه الله وجها آخر أنها عقد لازم. أنها عقد لازم في مثل هذه الصورة، يعني إذا بدأ بها التزم بها صارت لازم، ولكن الأول هو الصحيح. لأن من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالإجارة. طيب نقف عند هذه الكلمة، لأن شوف المؤلف أحيانا يأتي بعبارات قد نجد فيها غموض. الذي عاش مع الفقه وأفنى جزءا من عمره يعرف ذلك، لكن كلمة العوضين ما معنى؟ هل في المسابقة عوضان وإلا عوض واحد؟ هي ليس فإلا عوض واحد. إذن القصد هنا أيها الأخوة عوض ومعوض. الآن لما نأتي إلى الحديث البيعان بالخيار، هو فيه بائع ومشتري، ولكن يطلق أيضا على المشتري أنه بائع إذا ابتاع أحدكم يعني اشترى. إذن القصد هنا بالعوضين العوض والمعوض. العوض معروف هو الجعل الذي جعل، لكن ما هو المعوض؟ ما هو المعوض؟ لأن احنا نقول في البيع عوض ومعوض. ما هو العوض؟ ماذا الثمن الذي تعطيه قيمة السلعة. ما هو المعوض؟ هي السلعة التي تأخذها ماذا مقابل تلك القيمة التي تدفعها. لكن هنا عوض ومعوض في باب الجعالة وفي باب المسابقة. العوض واضح هو الجعل، لكن ما هو المعوض؟ هو العمل. هناك في الجعالة العمل الذي تقوم به ولو كان مجهولا، وهنا السباق الذي تقوم به أيضا هو عمل، فهذا هو المعاد. فوضح أيها الإخوة القصد بالعوضين العوض الذي هو الجعل الموضوع، والمعوض الذي هو ماذا؟ السباق، أي عمل السباق. قال وقال وذكر القاضي وجها آخر أنها عقد لازم لأن من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالإجارة. ولذلك يعني قوله لأن من شرطها العلم بالعوضين هذا مسلم. ما هما العوضان؟ كما قلنا لا بد أن يكون العوض الذي هو الجعل معلوما، ولا بد أن تكون المسافة معلومة. ولذلك رأيتم في حديث عبد الله بن عمر من الحفية إلى ثنية الوداع محدد، يعني ماذا؟ المسافة معروفة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. إذا لا بد من معرفة ماذا؟ المسافة، وإلا لو لم تعرف المسافة ما استطعت أن تحدد السباق. نعم. قال ويجوز بذل العوض من بيت المال. إذا يجوز أن يدفع من بيت المال، ويجوز أن يدفعه السلطان، ويجوز أن يدفعه أحد القادرين، ويجوز أن يدفعه أحد عامة الناس. وهل يجوز أن يدفعه المتسابقان؟ الجواب نعم، ولكن بالتفصيل. انظر القضية هنا لها علاقة بموضوع القمار. هنا قال ويجوز أن يدفعه. الآن المؤلف بعد قليل، ولكن نترك العبارة حتى نأتي إليها فنوضح، لأن كلام المؤلف ربما يفهمه البعض أنها يعني يجوز أن يدفعه المتسابقان يشتركان، وليس هذا هو قصده. تفضل. قال ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان ومن المتسابقين. نقف ومن المتسابقين، هذه المهمة جدا فانتبهوا لها، وهذه التي الآن يدخل فيها باب القمار. هل يجوز من المتسابقين كما قال أن يدفع كل واحد منهم مثلا 100 ريال، يعني يقول هذا إن سبقتني فلك 100 وهذا يقول إن سبقتني فلك 100؟ الجواب لا. يجوز من المتسابقين على أن يدفعها أحدهما دون الآخر. انتبهوا، على أن يدفعها أحدهما دون الآخر، لأنه في هذه الحالة لا يكون لكل واحد غنم وغرم، يكون لواحد. لماذا نهي عن القمار؟ لأنه لا بد أن يكون المشترك فيه إما أن يغنم وإما أن يغرم، وهذا فيه ضرر. ولذلك جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يجوزون أن تكون من أحد المتسابقين، يعني يجوز أن يدفع أحد فيقول مثلا يضع 100 ريال على السف فيقول إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء لي. رأيتم هنا؟ إذا من الذي سيستفيد؟ طرف واحد. أما الطرف الذي وضعها فلا يقول لا وأنا إذا سبقتك تعطيني إذا خرجنا من باب القوام. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فيشدد في هذه المسألة ويرى أنها لم تخرج من باب القمار وأن ذلك لا يجوز. أما الجمهور فقالوا لا، لأنه يشترط في القمار أن يكون فيه ظلم وغرم لكل واحد، وهذا غير موجود لكل واحد، يعني واحد إن سبق سيأخذ ولكن لا يغرم شيئا، والآخر ماذا إن سبق صاحبه سيغرم المئة ولكن هو لا يغنم شيئا، إذن خرجت من باب القمار الذي نهي عنه. قال وابن المتسابقين يعني على كلمة المتسابقين، يعني على يجوز من المتسابقين بشرط أن يدفعها أحدهما دون الآخر. قال ومن المتسابقين وآحاد الرعية، عامة الناس، واحد يقول يعني أنا أدفع كذا وتسابق. نعم، لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع كارتباط. لكن سيذكر المؤلف بعد ذلك أنها تجوز من المتسابقين فعلا إذا وجد محل يدخل بينهما، وصلى الله على محمد.